الكتب في الأسماء والصفات كثيرة جدا. عندك شرح التدمرية وشرح الحموية، كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأهم للشيخ صالح للشيخ، اقرأهم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في تلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين، شرح التدمرية أيضا الشيخ عبد العزيز الرجحي، كل الأئمة دول شرحين هذه الرسائل.